وعلى آله وصحبه من والاه. نعتذر عن التأخير لظروف الطريق، زحام شديد. باب ذكر أهل الزكاة. باب ذكر أهل الزكاة، يعني من يستحقون الزكاة، أو معنى آخر مصارف الزكاة، مصارف الزكاة. طبعا جاء القرآن بها محصورة، والحصر يفيد الاختصاص، الحصر يفيد الاختصاص، يعني لا يجوز أن تزكي إلا في هذه المصارف: بناء المساجد، بناء المدارس، بناء المستشفيات. ليست من مصارف الزكاة، ليست من مصارف الزكاة، مصارف محصورة، كما قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء كم؟ 8. تحدث عنهم بالتفصيل الآن إن شاء الله تعالى. قال: أهل الزكاة 8. من الجدير بالذكر أن نقول: كل زكاة صدقة، وليس كل صدقة زكاة، يعني لفظ الصدقات يشمل الزكاة وغير الزكاة. صدقة لفظ عام، فالزكاة تسمى صدقة، وصدقة التطوع تسمى صدقة أيضا. قال: مصارف الزكاة 8. الأول: الفقراء. من هو الفقير؟ قال: وهم لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية دون نصفها. الفقير المعدم، حتى قال العلماء: لابد أن يتوفر له المسكن والملبس والمركب، يعني حتى السيارة نعينه لإيجارها حتى إلى ما تملك سيارة. نعم، والزواج لم يجد أن عنده قدرة على الزواج، يعامل الزكاة، تدفع له الزكاة. قال: والفقير الفقراء هم من لا يجدون شيئا على الإطلاق، إعدام، أو يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية دون نصفها. حد الكفاية يجدون البعض أقل من النصف، يعني كفايته 1000 شهريا للكفاية، راتبه 300، أقل من نصف أكثر أقل، يبقى فقير، ربعمية فقير، الملكة 500 يبقى مسكين، يعني إن قل عن نصف الكفاية يبقى فقير، إما أن يكون معدما بالكلية، وإما أن يملك أقل من نصف الكفاية. وحد الكفاية يختلف في المجتمعات من مجتمع إلى آخر، يعني الكفاية في بعض القرى 100 جنيه، عندكم الكفاية في مصر بكون شهري، يختلف الكفاية. بيت الطين في القرى 50 جنيه إيجار، أقل سكن هنا 500 سكن. إذا حد الكفاية اختلف من مجتمع لآخر، منطقة لأخرى، من شخص لآخر الكفاية. قال: والثاني المساكين. طبعا يا أخواني، هناك استحقاقات في الشرع بينها الله عز وجل بمقدارها وبأهلها، زي الفرائض المواريث، المقدار والأشخاص محدد. هناك استحقاقات في الشرع قدرت دون تقدير أشخاصها، زي الكفارات إطعام 60 مسكينة، مقدر 60 مسكين، لكن من هؤلاء المساكين؟ وزي في محظورات الإحرام طعام نصف صاع لكل مسكين، يبقى المسكين له نصف صاع مقدر، مقدر المسكين ومقدر ما ينفق له. قال المساكين، ولماذا سمي الفقير فقيرا ولماذا سمي المسكين مسكينا؟ المسكين من السكانة والسكون، الغني شاف نفسه عبتي المسكين، ها، والفقير من الأرض الفارغة، الأرض التي ليس فيها شيء. قال المسكين، المساكين يجدون أكثرها، أكثرها أكثر إيه؟ الكفاية أو نصفها. يبقى الفقراء لا يجدون أو يجدونه أقل من نصف، المسكين يجدونها أو يجدون إيه؟ أكثرها، يجدون أكثرها أو نصفها. والدليل أن الله عز وجل سمى من يمتلك سفينة مساكين في القرآن الكريم، فأما السفينة فكانت لمساكين، فيملكون سفينة إلا أن القرآن سمهم إيه؟ مساكين. وهذا يدل على إيه؟ على أن المسكين يملك أكثر حاجته أو يملك النصف، أكثر الحاجة أو إيه؟ أو النصف. قال بعد أن تحدث عن فقراء المساكين المصرف الأول والثاني، قال ابن تيمية ولفظ الفقير والمسكين كما قلنا إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعت، يعني في مكان واحد. هذا إنه لو جاء المسكين في لفظ واحد دون الفقير، في مكان واحد دون الفقير، يدخل فيه الفقير. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يبقى خلاص الفقير شيء والمسكين شيء. إنما لو جاء الفقير في سياخ واحد دخل فيه من؟ المسكين. وإن جاء المسكين في سياق واحد دون الفقير دخل فيه من؟ الفقير. قال والثالث، القسم الثالث من المستحقين للزكاة العاملون عليها، وهم جباتها وحفاظها. هناك فرق بين العامل على الشيء والعامل في الشيء والعامل بالشيء، عامل فيه وعامل به وعامل عليه. إن أعطيت مالك لتاجر يتاجر لك في هذا المال يسمى إيه؟ عامل به، بالمال به. إن استأجرت من يوظف لك البيت هذا عامل فيه، الذي يتولى جمع الزكاة يسمى إيه؟ عامل عليها، عامل إيه؟ ولو انظر إلى حاجته ولا إلى غناه وفقره، ولو كان أغنى الأغنياء يخرج من الزكاة، لأنه لا يستحق الزكاة إلا كمقابل عمله، لحاجتنا إليه لا لحاجته هو إليها. ثاني، لحاجتنا إليه. العاملون عليها أو العاملين عليها أشمل من؟ من يقوم بجمعه، لو الجابي محصل، ومن يقوم بحفظها، ومن يقوم بتقسيمها، ثلاثة، الذي يجمعها والذي يحفظها والذي يقسمها، كلهم يدخلون فيه العاملين عليه. ولكن لابد أن ننتبه أن العامل عليها من يعينه ولي الامر موظف، ووظيفته جمع الزكاة. انما لو جاءك رجل بزكاة ماله وقال لك اخرج هذه الزكاة، انت الان لست عاملا عليه، انت الان ايه؟ وكيلا، وكيلا تؤدي مكانه الزكاة. يمكن ان تأخذ منها بشرط واحد، ان تكون ايه؟ مستحقا، فقيرا او مسكينا او من صارفها. انما لا تأخذ منها وانت غني بسبب العمل عليها وقالوا لك انا بوزعها. لا، هو انت ولي الامر عينك، هو انت عملك في البطاقة الشخصية او العالية مكتوب الوظيفة محصل زكاة. ها، امور عجيبة، محصل حافظ مقسم، هؤلاء جميعا يأخذون من الزكاة. نعم، لو قسمها ويستحق يأخذ منها. يقول لو قسمها السلطان او ولي الامر يدخل في العموم، عامل عليها على تقسيمها. نعم. والثالث العاملون عليها وهم جباتها وحفاظها حتى لو كانوا السلاطين. الرابع من المؤلفة قلوبهم، وهؤلاء انواع. ممن اولهم ممن يرجى اسلامه، يعني كافر يرجى اسلامه اذا اخذ من الزكاة، نتألفه به. كافر يعني قاب قوسين او ادنى من الاسلام اعطيه، او كف شره، وما ادراك ما كف شر في هذه الايام، والكل يدفع اراد او لم يرد، تدفع عنك الاذى بكف الشر. كف شر عن الاسلام، عن المسلمين، عن الدروس، تكف الشر. كف شر او يرجى بعطيتي قوة ايمانه، يعني ضعيف الايمان واذا اعطى الزكاة زاد في ايمانه، ارتقى ايمانه لانه اخذ من الزكاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس يقسم غنائم حنين اعطى من؟ الاقرع بن حابس كم؟ 100 من الابل، 100. نعم. واعطى اخر ومنع اناس، منع اناسا لم يعطهم، يؤلف القلوب. فقال منافق هذه قسمة ما اريد بها وجه الله، فاصفر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، قال ويل لك من يعدل ان لم اعدل. وكان هذا رجل من الخوارج يقدح في او يطعن في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ايضا قال العلماء من مؤلفة قلوبهم كبار الكفار الائمة، الذي ان اعطي منها كف شره عن الامة، وان كف هو الشر يأخذ معه الاتباع، يعني رجل مسؤول كبير الناس له تبع، فان كف شره هو يكف شر من الاخرين معه. ودرست مهمة. قال المؤلفة قلوبهم، ثم ممن يرجى اسلامه وكف شره، او يرجى بعطيته قوة ايمانه. الرابع الخامس في الرقاب، من هم؟ ما المقصود بقول تعالى في الرقاب؟ الإماء أو العبيد أو المكاتبون، العبد الذي كاتب سيده لأجل أن يعتقه، او فك الاسير اسر وعدونا اخذه ولا لن يطلق سراحه الا اذا اخذ مبلغا من المال، او اشترى العبد واعتقه من الزكاة، لكن لا تجوز الزكاة، لا تجوز. عبد عندي املكه انا اعتقه، ده يمكن ان يكون ايه زكاة، واشترى العبد واعتقه هذا ايضا يمكن ان يكون ايه زكاة. لكن قال العلماء الزكاة لا تجب، لا تجوز باسقاط الدين. يعني رجل مدين لي بألف جنيه، فقلت له ما عندك اسقطته عنك من الايه الزكاة. اجمع جمهور العلماء على عدم الجواز. لماذا؟ انظر الى الآية وتأمل فيه، انما الصدقات للفقراء، لل اللام دي لام الايه استحقاق والتملك، لابد ان يتملكها، للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب. قول وفي الرقاب يعني يمكن ان تعطي السيد سيد العبد ما يستحق على العبد فيه لم يأتي وللرقاب، انما قال ايه في الرقاب ظرفية، يعني عبد كاتب سيده على ان يعتقه مقابل 50,000 جنيه، 25,000 يستحقون في 1/6 و 25,000 يستحقون في نهاية العام. جئنا بالزكاة، يمكن ان نعطي من السيد، نقول له 25 25 اعتقه. هل العبد تملك؟ لا، ما تملك. هذا قول الله وفي الرقاب. اسير الاسرة اسره الاعداء في حرب منا، نفس الكلام. الرقيق العبيد وفي الرقاب وهم المكاتبون رحمكم الله، ويفك منها الاسير المسلم. الاسير المسلم غير المسلم، لا، الاسير من المسلم. وعلمت الان من هو المكاتب او المكاتب. وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. العبد المكاتب هو الذي كاتب من سيده على ان يعتقه باقساط، يبقى هو الان مدين. قال السادس الغارم، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب بعدين والغارمين. من هم الغارمون؟ ممكن يكون غارم يعني ضامن، الزعيم غارم كما قال صلى الله عليه وسلم. ما معنى الزعيم غارم؟ ده حديث من كلمتين، حديث من كلمتين. الزعيم يعني ايه؟ الضامن. من اين جئنا بها؟ من قول تعالى وانا به زعيم في سورة يوسف، ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. يعني ايه؟ لمن جاء بصواع الملك حمل بعير وانا ضامن له، هذا ضامن ان يعطيه ايه حمل البعير. قال وهناك غارم لإصلاح ذات البين، يعني هناك علاقات فسدت بين قبيلتين او بين شخصين، فانا دخلت قلت له الا تصلحه على ان اعطيك مبلغا من المال تتولى عنه؟ قال ماشي. والتاني قال والله لاخد 50,000 حقي، سبني وشتمني. يمكن المصلح في هذه الحالة أن يأخذ من الزكاة يدفع لمن؟ للطرفين لإصلاح ذات البين. بس بشرط أن يأخذ من الزكاة، والنية أن يصلح بينهم من الزكاة، لا يدفعها من نفسه بنية القربة إلى الله ثم يقول أعطوني من الزكاة، فعش. يبقى الغارم المدين، الشخص الذي عليه ديون استغرق بالديون ايضا غانم. والغارمين قال لاصلاح ذات البين، ولذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فساد ذات البين هي الحالقة، هي الايه؟ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ما ادرك اليوم من فساد ذات البين ده في البيت الواحد، في الأسرة واحدة، تمزق بين الزوجة وزوجها، بين الأخ وأخيه، بين الابن وعمه، في نفس العائلات بين الممزق، أرحام الممزقة. نعم، قال الغارم لإصلاح ذات البين. ماذا قال الله في سورة الأنفال؟ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قبل أن توزعوا الغنائم والأنفال، قبل أن تسألوا عن توزيع الأنفال، وقبل أن تسألوا عن توزيع الفيء، أصلحوا ذات البين. الحقيقة ما دخلت الأموال في شيء إلا أفسدته. والفقر نعمة والغنى نقمة أحيانا وفي الغالب الأعم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، حينما يستغني الغالب الأعم يطغى. من خصائص المال زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فالمال ملهاه لصاحبه، يقعد ايه؟ يعيد في البواكي، يحط الخزنة، يفتحها، يرجع الباكو ده، الباكو ده نص 20، الباكو ده نص 50، وعد ولا نام، يخاف على المال، يحرسه. لما الفقير يعد ينام باله رايق. ها؟ المال له خصائص عديدة. كفى أن تعلم أن المال تجمعه وتحاسب عنه، كما قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما، تحبونه حبا جما. هذا في الطبيعة البشرية، يحسب أن ماله أخلده. نعم، وسينبه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. المال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال مال من؟ مال الله. الحقيقة هو مال الله. مال انت ايه؟ مستخلف. وأنفقوا مما جعلكم. طب المال أحيانا ينسب إلى الإنسان، ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أموالكم نسب إلى الإنسان باعتباره هو الذي حصله بسعيه، إنما الذي أعطاه له من؟ الله عز وجل رزقه إياه. ولذلك في الحديث يتبع الميت الميت ثلاثا، المال والأهل والولد، يرجع المال والأهل والعمل، المال والأهل والعمل، يرجع المال والأهل يبقى له العمل. في سورة الحق ماذا قال الله عن المال؟ وأما من يؤتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. فين المال؟ والذين يكنزون الذهب والفضة مال ثم ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، مال يا سلام على المال. هو الآن الجميع يسعى وراء المال، والحلال عندنا ما حل في أيدينا يجي هنا خلاص أصبح حلالا، مش الحلال هو ما حله الله. حقيقة أمور عجيبة. قال الغارم الإصلاح ذات البين ولو مع غني. لو أن البين فاسد مع غني يعطيه منه، يعطيه حتى لو كان غنيا. ولو مع غني أو لنفسه مع الفقر. لنفسه يعني هو غارم، يعني هو ايه مدين، هو دخله 5000 جنيه يكفي حاجته، لكنه ايه عليه ديون، يعني حاجته تكفيها الدخل لكنه عليه ايه. واروع ما قال الشيخ هنا رحمه الله ان طالب العلم يستحق الزكاة كالمجاهد في سبيل الله. لأنك لو قرأت في القرآن تجد فلو نفر من كل فرقة منهم طائف، نفر النفور يعني الجهاد، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فطالب العلم يستحق الزكاة حتى يتفرغ لطلب العلم، تفرغ للطلب نعطيه. وموت العالم كموت 1000 عابد، شيطان يفرح إذا مات العالم. العالم إذا مات العالم، العالم الشيطان إذا مات العالم الشيطان يستشيط فرحا. فسألوه قال مما يبين الفرق بين العابد والعالم، سؤال العابد هل يستطيع ربك أن يضع الكون في بيضة؟ قال لا. قال العالم أليست البيضة شيء؟ قالوا بلى. أليس الكون شيء؟ قال بلى. قالوا بلى. قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والعابد نفعه لنفسه، والعالم نفعه لغيره. ولذلك الانفاق على طلبة العلم، على ما يحتاجون، على كتبهم، على ما يركبون حتى، الأمر مهم. لكن أن نقول لمن ومن ومن؟ لعندنا طلاب العلم والعلماء يموتون كمدا طبعا، وأنت تعلم وأنا أعلم، ها شعبولة بيأخذ كم في الليلة؟ شعبولة في ساعتين يخلو 50 باكو من الصفاء. العالم لما يفتح عليه يعني شوية شوف بتجلب الدين، ما العوز ايه يمشي زاحف على بطنه. نسأل الله العافية. أمور عجيبة وغريبة والله، والله أمور عجيبة من هؤلاء المرجفين. ها العالم انظر الى علماء السعودية، يا سلام. انا زرت اكثرهم الحمد لله، اكثر من 50. ادخل الى بيت الدكتور صالح بن حميد رجل الشورى وامام الحرم المكي في الفجر وخطيب الجمعة هناك، 5 دكاترة بخدمون، دكاترة مكتبة، 6 أريط، خادم، سيارة او سيارتان، راتب شهري مش اقول لك عشان ما تروح ما تروح. انظر الى ائمة الحرم المكة والمدينة، علماء المكة بصفة عامة ما ينقصهم شيء، واحترام وتبجيل وتقدير في كل مكان، ما ينقصه الا ان يبحث ويبلغ، يبحث ويبلغ، ومعه فريق عمل وكتب من كل جانب، كل وسائل متاحة له. لأن إذا أردت نهضة المجتمع ورقي المجتمع والحفاظ على المجتمعات رب من او كون من العلماء فعلا. العالم حفظ المجتمع اصلاح. ما الاصلاح؟ الفنان هو لك. الفنانين هم ثروة المجتمع، هم خرب المجتمع، هم دمار المجتمع. والرياضيون ما بنسمع كل شوي اصل لاعب اسمه ده هاني سعيد راح زمت بثلاث ثمان ارانب والاهلي عرض 10 ارانب. ارانب ايه يا خايبين يا خرب بيتكم، نسأل الله العافية. ارانب ايه هذا رب كده عشان واحد بحط الكرة في الدنيا ياخد ايه 10 ارانب؟ مصيبة. شعب سفيه احمق، حماقة. يعني لا يستوي العالم مع لويع بالكرة لسه الطفل الصغير. لا، وحدث ولا حرج. وزملاؤنا في الازهر الاوقاف يحدثوك خطباء الاوقاف. ده واحد صديقي من الاوقاف 30 سنة خدمة. بقولك 30 سنة خدمة، راتب الاصل كام؟ 330 جنيه. ماذا يفعل؟ نسأل الله العافية. 330 جنيه وعنده 5 اولاد في جامعة ويسكن. طب ما لا يصنع هذا؟ يملك كيف؟ يقرأ كيف؟ يأتي بكتب كيف؟ يلبس الزي كيف؟ يخرج عن ناسي كيف؟ يسافر كيف؟ يركب كيف؟ وعجيبة وغريبة. كل طائفة تعتني بنفسها. إلا ما اعتني بعلمائنا خراب المجتمع بسقوط العلماء. مش عاوز كلام. قال وفي سبيل الله هم الغزاة. في سبيل الله هم الغزاة يعني مجاهدون. وأدخل في هذا البند من؟ طالب العلم. أدخل في هذا البند طالب العلم. في سبيل الله نفس الكلام. الشيخ بيقول توزيع الشريط الإسلامي الكتب الإسلامية، ما هو ده إعداد طالب علم. إعداد طالب علم. يا شيخ معك المطوية يا شيخ؟ طبعا ده جاء من غيرها لي يا مولانا. ماذا جئت؟ لماذا جئت بدونها؟ ها؟ خير إن شاء الله. في أخ فاضل هنا يعني يتولى طباعة المطويات عن الصلاة عن الزكاة عن كذا عن كذا، مطويات ورقية يعني طباعة طيبة، ويعني يحتاج إلى من يدعم معه هذا المشروع من أغنياء توزيع والطباعة. هو تولى الطبعة ويوزع يعني الصلاة شروطها أركانها الوضوء الزكاة أيام بدع رجب بدع شعبان رمضان ما يجب فيه. هو تذكرة. هو الحقيقة هناك مطويات عديدة في المملكة. المملكة الحقيقة نقول من هنا رصد كامل للدعوة إلى الله. كتب مجلدات تطبع وتوزع على الدنيا لأسلفة. المخازن مليئة بالكتب المجلدات أشرطة مطويات لطلبه العلم دروس متصلة. هكذا تنتشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى ولو بجهد المقل اكتب مطوية واجبنا نحو العلماء وزحها نزلها على الانترنت شريط انشر نشر العلم واجبنا نحو العلماء. طبعا وفيفا شباب لسه نسأل الله العافية طالع في كجوان حضانة اول ما يطلع العالم خارجي مرجئي سروري ما يكفر في الجميع وطلع جميع السنة. هم السلف فقط، هم 3 سلف ولا 2. بعد سنة هيبقى 1 بكتشوف. بعد سنة هيبقى نص واحد. بعد سنة الواحد ينقسم على نفسه. حاجة غريبة والله، والله حاجة غريبة وعجيبة. يدخلون من شاءوا في السلفية ويخرجون من ايه شاء. وانت من ان شاء الله انت من؟ امور عجيبة وغريبة. وهؤلاء مرضى، انا ارى انهم مرضى، هذا رأيي فيهم، هم مرضى، والكف عنهم افضل وسيلة. ما تفضاش لهم، قالوا الشيخ فلان خارجي، فلان ده مرجئي، فلان ده حلولي، فلان انت مش عارف ايه، كلام كله هذا الكلام. الحياة يا اخي اترك العلماء يؤدون الرسالة، اترك العلماء تبعت ملت، كل عالم له افوى كما قيل، ويخطئ العالم ويصيب، لكن لا تقدح في العلماء لتسقط هيبة العالم من الناس. وده شغل الحزبيون، يريدون ان يتعنوا في العالم حتى يسقطوا هيبته من المجتمع لانهم جهال. هكذا السابع في سبيل الله، وهو الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الثامن ابن السبيل، مصرف الأخير، ابن السبيل من؟ المسافر المنقطع به السبل، السبيل عن الطريق، دون المنشئ للسفر من بلده. المنشئ للسفر منين؟ من بلده. طب طلع من بلدك، لماذا خرجت من بلدك وانت لست معك نقود؟ خليك في بلدك، طلعش تسول. ده عبر سبيل والجأته الظروف الى فقدان الاموال، فهذا عبر سبيل، يختلف عن المنشئ للسفر من بلده. طبعا الاخوان يتكلم عن مستحقين الزكاة مش عن المسولين، ما اكثر المسولين في هذه الايام، هؤلاء لا يستحقون زكاة، هؤلاء يعني حرفة عندهم، حرفة. ودون المنشئ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله الى بلده. تقول انت منين؟ من مصر، وانت في الشرقية تركب قطر بخمسة جنيه، خد خمسة جنيه بس، ايه تضمن هذا ما يوصله الى بلده؟ يعطى قدر ما يوصله الى بلده عابر السبيل. إن شاء الله يعتذر الدكتور أسامة سليمان عن ضرفي يوم الاثنين القادم والثلاثاء، إن شاء الله ضرف الدكتور فتح جمعة وخطيب الجمعة القادمة الدكتور فتح جمعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يوم الاثنين القادم اعتذار للسفر، سفر الى الدقالي ميد غمر لظروف خاصة، معلش استحملنا الشهور دي، شهر رجب وشعبان، يعني 7-8 الاسابيع الثقافية والعلمية مضغوطة، بعض الشفاء لا اعتذر الا في اضيق الظروف، اثنين القادم فقط، واثنين في شهر 8 واحد بس وخلاص، وألتقي بعد رمضان إن شاء الله. وسيعود درس الجمعة بعد رمضان مع الاثنين بانتظام إن شاء الله سبحانه وتعالى، بعد رمضان سيعود درس الجمعة بانتظام، كل جمعة بعد المغرب بانتظام مع الاثنين أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده من كان ذا عيال. ليه الساعة تغير؟ ايش معنى بعد ما تغير الساعة؟ والله ما عارفين احنا الساعة بتغير وقتين، هذي احنا مشينه خلاص، يغيروا مش يغيروا ده احنا من الجعوة. طيب، ما يوصل الى بلده ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم، ما يكفي العيال يعني، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله منين من فضله، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يقولوا فقراء يغنهم الله من فضله. ويجوز صرفها إلى صنف واحد من هذه الأصناف الثمانية، ويسن إلى أقارب الذين لا تلزمهم مؤنتهم. الحقيقة خذ هذه القاعدة وطبقها في الزكاة على طول الخط، لا تعطى الزكاة لمن تجب عليك النفقة عليه، يعني الزكاة إن أسقطت عنك واجبا لا يجوز. مثال: عليك كفارة يمين الطعام عشرت، أروح مديون الزكاة مكان الطعام، يبقى اسقطت الواجب الذي هو الاطعام، يلزمني نفقة ابي المقيم معي فاعطيه الزكاة، لا يجوز. انما تجوز متى؟ ان كنت انا في حياة مستقلة وابي في حياة مستقلة، ده رأي الشيخ خلافا للجمهور طبعا، ها الاصل والفرع. انما يقول الزكاة لا يجب ان تسقط الايه الواجب. يعني مثال: امرأة قالت لي هل اجوز ان اعطي زوجي الزكاة؟ طبق بقى انت، طبق الايه القاعدة، زوجها يلتزم بالانفاق عليها بالواجب فسيأخذ الزكاة وايه ينفقه عليها كأنه انفق عليها ما اعطته، يبقى الزكاة اسقطت واجبا، لا تصلح. هذا مهم جدا، الزكاة اذا اسقطت واجبا عن المكلف يجب ان يفعله، لا ينبغي ان تخرج الى هذا المصرف. لا دفعة واحدة قسمها لي الفقير، ياخذ زكاة دفعة واحدة ولا قسمها شهور؟ شهور ايه؟ حلت اذا كان حول مضى الان هو حر ولع فيه الفقير ولع فيه هو حر هو الفقير هيصرفها ما هو حر يمتلكها ينفقها يولع فيها هو حر هو انت ولع الفقير انت فكر نفسك ايها الغني عانوك وصيا على الفقير لا لا الزكاة حينما يحول الحول وتجب يجب ان تخرجها على فور لا لا هو الاصل فيها ما احنا قلنا الكلام ده مش موجود الاصل فيها ان تخرج بعد مرور الحول لا تؤخر تعجل ماشي انما لا تؤخر لا تؤخر الزكاة عندي بنات اربع عايش في مصر ها ليه يخش في الغارمين عندي اربع بنات ولدي مبلغ من المال في التجارة منهم اثنين تزوجوا والبنين والاقربين لم يتزوجوا الاخرين في حالة وفاتي المبلغ قسم اربع بنات للتساوي ام نراعي البنتين التي لم يتزوجتا هل يدخل في تقسيم مبلغ احد من الاهل لم يولد ولد لا لا الاصل ان بعد الوفاة لا تراعي موضوع الذي تزوج والذي لم يتزوج لان هذه يعني الله سبحانه وتعالى اعطى هذا واد في طب واد في هندسة واحد لسه في اللفة والتاني في الكلية بتاع الكلية صرف تعليم 1000 واللي في اللفة صدقة حديث ابن مسعود مع امرأتي زينب اي زينب ده في البخاري صدقة وليس زكاة طبعا ادخل ان كان ليس له ولد ذكر ادخل اقارب في الميراث البنات تاخذ التلتين البنات تاخذ التلتلكة والباقي يقسم للايه لاولى رجل ذكر من الاقارب ما رأوا الدين موظفة كانوا موظفة وكانوا يوقعوا لها بدفتر حضور الانصراف تركت العمل فلا تعمل في الايام التي كانت تغيب فيها من عمل بالرغم انها تعرف على الايام التي وقعوا لها الحقيقة هذه الاموال التي اخذتها بغير حق فيجب ان تتصدق به تخرجها في جهة العمل الذي تعمل به أيضا بقول تنفقها في جهة عمل ازاي تأتي بأوراق تتصدق تدفع قسيمة أو تخرجها في سبيل الله تنفق هذه المبالغ التي أخذتها بغير حق في المصالح الحكومية ها نعم خلاص حسب النظام في المكان يعني شرط ان تخرج المبلغ في الجهاز الحكومي لانها اخذت المبلغ من مين من جهة حكومية يعني ايه تروح وزارة الاوقاف تكتب 2000 جنيه تبرع هقول لها لا مش واخدينها ها مصر الانفاق تعمل كرسي اي حاجة يعني في مصالح حكومية ها تصلح الشر اقل تجيب ورق ولام وتنفخ مثلا حاجة كده بتاع يعني موظفة ان شاء الله ستخرج معاش ولها مستحقات وعندها اربع اولاد ثلاث بنات ولد منهم من تزوجه هل انصرف مستحقاتها من عمل تقسم لها الاولاد اربعة لا لا لا تقسم في حال حياتها الا بالتساوي تساوي بين الابناء في العطية بها ونعم لا تورث حال حياتها. الميراث من شروطه تحقق موت المورث. حما ابنتي عندها 3 بنات ولد مدمن مخدرات. الحقيقة من يوم ما رب يعني تعاوننا مع شركة فيدافون بتاعت الصلاديين موضوع الفتاوى خط ساخن. الواحد ممكن يجي له شعره شيب والله. تيجي لك أسئلة يعني تدمع تبكي. لواط، سحاق، زنا محارم، حاجة يعني مجتمع يغوص في الفواحش، يغوص إجهاض، حدث ولا حرج، خيانات. يعني رجل أقام التوكيل لزوجته توكيل اسمع راحت البنك خلت 5 مليون والسلام عليكم. حد دلوقتي مش لاقيها. راجل هيلجم في التليفون. طب نعمل لك انت ايه؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال بعض العلماء السفهاء هم النساء. الا تعطي توكيل اسم عام لها تسحب منك الاموال وتغطس منك بعد كده تقول نعمل ايه يا شيخ؟ نعمل ايه يا شيخ؟ انت الذي جملت على نفسك. نعم. طب ما احنا قلنا بقى شيخ كل زكاة صدقة وليس كل صدقة زكاة. صدقة نوع اخر من الانفاق يختلف عن الزكاة. حمات ابنتي عندها 3 بنات وولد مدمن مخدرات واخر في سن الزواج تريد ان تزوج ابنتها المنتخبة تقوم بخدمتها. لا ليس من حقها، ليس من حقها عقد الزواج مش عقد خدمة، هذا خدمة تطوعية من حسن التبعل. ليس واجبا عليها أن تخدم إذا إلى لأنك يوم أن عقدت عليها لم تكتب القسيمة. الشرط الأول أتينا بخادمة لخدمة العائلة الكريمة. لا ده عقد زواج يا شيخ مش عقد خدمة. سبحان الله على بعض الإخوة نسأل الله العافية يعني فكر جاب خدامة. أمور عجيبة وغريبة. ساكن قريب مني وزوج ابنتي يعمل في عمل ويطلب بيات وخارج المنزل لمدة 6 أيام. لا خلاص تفضل الشيخ. أيوة يا شيخ محمد. أيوة حق محمد. الأخ كاتب ألم وصاص من الظهر خالص. رجل طلق امرأته وبرضه الطلاق ده مشكلة غريبة. واحد يا شيخ طلقت امرأتي 10 مرات وبعدين 10 مرات. لا حول ولا قوة الا بالله. ها احد اخر سؤال في سورة الكهف ولم يجعل له عوجا فوق الألف ايه سكتة لطيفة. لقيت اختي تتصل على الخدمة تقول قرأت في المصحف سكتت لطيفة. فما معنى سكتت لطيفة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. في الاول قلت سكتت لطيفة انه ده سكتت لطيفة. المصحف كله مش فيه سكتت لطيفة. يعني امور عجيبة ما شاء الله العافية. رجل طلق امرأته وهي الطلقة الاخيرة الحمد لله رب العالمين. يقول لك وهي حائط فتقع عمياه تقع طبعا جموع عماء على وقوع الطلقة في الحيط. والبخاري موب على هذا وهذا رأي الجمهور. وقال البخاري وحسبت على ابن عمر طلقة. وماذا قال بعد قول البخاري حسبت علي طلقة طلق امرأته وهي حائط. هذا قول الجمهور. طبعا في رأي ثاني انما اقول لك الراجع من اقوال اهل العلم. يأثم يأثم لكن الطلاق يقع. وانا شاب في ذاتي التزام وابي يأمرني أن أخذ من نوع أنا في لحيتي وأجد الجميع يسخرون مني، فماذا أفعل؟ ولا تلتفت إليه، لا تلتفت إليهم أبدا. ده إذا سخروا منك لحيتك فهذه إشارة إلى أنك على الطريق. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مر عليه ملأ، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال علماؤنا السخرية من الموحدين مؤشر لأنهم على الطريق، مؤشر. تزوج الرجل فوجد المرأة حامل بعد الدخول، حول أخوتها إلا بالله، يعني فوجد المرأة حامل بعد الدخول، حامل بالرموت كنترول ولا يعني ايه وجدها حامل؟ يعني مش عارف السؤال، سفاح خلاص تلزم اهلها تعود اليهم ويسقط حقوقها الشرعية يطلقها فورا. يا اخي امور عجيبة والله. يعني واحد برضو امبارح يا شيخ، نعم، دخلت على زوجتي الدخلة الحمد لله ولم اجد لها الغشاء بكارة، فامي قالت اصبر ويا نصبر، والحمد لله خلفت منها حد ثلاث اولاد، عندي محمد ربنا يخلي ومحمود ربنا يخلي الله، والغشاء مش مهم ربنا يعني نسأل الله العافية. أمور عجيبة. لا بالماذا يقول لك ماذا دي إشاعة فاحشة فورا ترد إلى ليه؟ لا تنشئ أسترى تسر بدون أن تتكلم، لكن هذا العقد فاسد وعقد لا يصح، ولابد أن تكون عندك ده يعني نخوة رجولة. منه هو ايه؟ لا لو منه كان قال مني فوجدها يستر بدون أن يتكلم لكن يسرحها. لسواجع من الشيخ كيف يثق فيها؟ كيف يثق فيها بعد ذلك؟ كيف يعني الحياة الزوجية لا تبنى إلا على الثقة، كيف يذهب إلى عمله؟ لما في العمل عملي حياته جحيم، حياته تنقلب إلى جحيم. رأس مال الزواج المودة والرحمة والثقة المتبادلة بين الزوج والزوجة، ما بخلاف ذلك. قال أحد أقاربي توفي وأردت أن أذهب إلى قبره، هل يريد ذهاب القبور وما هي الضابط الشرعي الواجب العمل بها؟ طبعا قلنا الدعاء عند زق عدم لطم الخد، عدم أتيان بفعل الجهلية، نعم، عدم قراءة القرآن في القبور، السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم إيه لاحق. نعم اول ما دخل جاءها حمل حق الله قد عطوه. لا مش هو ده، هو بقول ولدتها فوجئ بها حامل ما يعرفش، لما دخل عليها لسه الدخله ليها حامل شهرين. مالي وضحت ازاي يا مال عارف ازاي مش منه ما هو تزوج الرجل فوجد المرأة حامل بعد الدخول، يعني شهر واحد شاف عند حق بهجت راح يحلل تاني يوم لقاها حامل. ايه المشكلة يعني؟ ها نعم غريبة طبعا. نسأل الله العافية. حق باقي ممتع. نسأل الله العافية وحسن الفهم. زرق لي كان برا 10 سنوات فأرسلوا لمراتك حامل وبرا، الحمد لله برا بالداخل بخلف رجالة. ما شاء الله ما شاء الله. نسأل الله العافية. أمور عجيبة. شخص يسأل شربت المسكرات ولكن لم يغيب عقلي وأشعر بكل شيء أفعله ودخلت أصلي هل تقبل صلاتي؟ يعني هو يشعر ولم يغيب عن الوعي صلاته مقبولة إنما عليه إيه؟ الإثم طبعا ورغم ترد صلاته عليه شرب الخمر. والحقيقة يعني نسأل الله العافية. ثلاثة نعم يعلم ايه؟ يعلم من المشكلة. الاخ عنده احكام تجويد يجوز يعلم واحد صوفي؟ ايه المشكلة؟ ده علماء السلف اخذوا احكام التجويد من علماء صوفي مبتدعة. الشيطان علم ابا هريرة. الشيطان ابليس علمه ان يقرأ في الكرسي عند النوم. الحكمة ضالة المؤمن. لا يمكن أن اقتصر العلم على العلم النافع حيثما وجد فهو ضلته. ثلاثة من إخوة يتاجرون مع بعضهم وبلغ مالهم النصاب وهؤلاء الإخوة كلهم بالغون ولم ينفصلوا عن بعضهم هل إذا قام أخوهم الكبير رفع الزكاة باقي الإخوة؟ طبعا التجارة واحدة إذا أخرجها أحد الشركاء تجزئ عن الآخرين إن شاء الله تعالى. إذا طلقت المرأة فما حقها القائمة مع العلم أن الزوج هو الكاره؟ لا، القائمة حق المرأة، مهرها صداقها، صداقها ما قائمتها، مؤخرها نفقة عداء متعتها. ممكن بس إذا أزيل غشاء البكارة يا شيخ بكما تقول أنت تأتي بما يثبت هذا من عند الطبيبة. تهتك الغشاء نتيجة وقوع حادث والطبيبة تستطيع أن تحدد لماذا تهتك الغشاء ومن أي مدة تهتك، تحدد هذا، تقول لك الغشاء تهتك نتيجة كذا. والتهتك عن طريق الزنا يختلف عن التهتك عن طريق حادث. ده في تخارج طبية تقول كده. نعم الاسم عليه هو طبعا. الزوجة لها المحتويات يا اخوان القائمة كامل طبعا، حقها ومؤخرها ونفقة متعتها كما قلنا قبل ذلك. والمطلقات حق بالمعروف، متاع بالمعروف حق على من؟ على المتقين. فهو حق نفقة متعة. خلع أبو الزوج اللي كاره، خلع خلاص ترد عليه كل شيء. وإن كان عقد الزواج عقد القران يا أخواني كم مرة ننبه ما ينبغي أن نسميه عقد القران، هو عقد زواج. قران ده عند أهل الكتاب، وقال قرينه، لأن أهل الكتاب لا ليس عندهم مشروع الطلاق. هو الزوجة حينما تزوجها أنت تصبح قرينة لك، يمكن أن تطلقها، فهو عقد الزواج، ما تقولش عقد قران. نعم نسأل الله أن يغفر له، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين. انعقد الزواج لما ادخل بها لها نصف الصداق، نصف الصداق. اذا عقد الزوج على الزوجة ولم يدخل بها فهو مطلقة لها النصف، نصف المؤخر ونصف القائمة، هكذا حقوقها النصف. الشبكة من حقه طبعا، طالما هو الذي كره بدون مسوغ شرعي، إن كان له مسوغ شرعي يبقى الشبكة من حقه هو. صليت مع إمام صلاة المغرب وقد فاتتني ركعة وأراد الإمام أن يقوم لركعة الرابعة، فماذا أفعل؟ أنا المأموم هل أقوم معه بذلك أكون قد أتيت بالركعة الناقصة أم أنوي المفارقة؟ لا أنوي المفارقة، لا تتابع الإمام في الخطأ، لا أتابع في الرابعة في المغرب، لا أتابع. الأمراض يا شيخ. لا لا لا، شخص يضع مبلغا من المال في بنك فيصل إسلامي فليجوز. نعم، وقد سمعت أنه لا يوجد بنك إسلامي، لا يوجد مكان آخر. يا أخي لا، يا أخي هذا الكلام الحقيقة، يعني لا نريد أن بنك فيصل الإسلامي بنك إسلامي، لائحة إسلامية تقوم على المضاربة والمرابحة، ها المضاربة والمعاملات الإسلامية، ووضعه علماء شرعيون، وإن كان في البنك مخالفات تخضع للبنك المركزي دون إرادة، لكن البنك نظام إسلامي، وأي مخالفة الإثم عليه وليس عليك أنت. أيوة يا شباب، يخدم الزكاة المجموعة حق عبادر، يخدم الزكاة المجموعة، يخدم منها الراتب، راتبهم يخرج من الزكاة. مرتب من الزكاة من بيت المال المجموع فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.